يضرب عمرو. لماذا؟ لأنه لم يظهر إلا الضمير. لكن إذا كان زيد هو الضارب وجب إظهار الضمير. نقول ضاربه هو. لماذا قلنا إن ضارب هنا هو الضارب عمرو؟ زيد هو الضارب لا مو كان زيد. أنا قلت زيد عمرو ضاربه. فما الذي تفهم الآن؟ إن عمرو هو الضارب. إن عمرو الضارب. لماذا؟ لأن الخبر هنا أصبح وصف لمبتدئه. لأن الخبر وصف لمبتدئه. تمام. طيب أحسنت. فإذا كنت أريد أن زيدا هو الضارب يتعين أن يتبع نظر الضمير فأقول ضاربه هو. صحيح معه. طيب إذا كان ليس هناك لبس جمال على رأي مالك أنه يبرز. يبرز. نعم. مثاله زيد زيد هند ضاربه. زيد هند ضاربها. على رأي مالك يجب أن أقول هو. هو. وعلى القول الثاني أنه إذا لم يكن لبس فإنه لا يجب إبراز الضمير. يجوز أن تقول زيد هند ضاربها. طيب إذا قلت زيد كتابه قارئه هل يتعين إبراز الضمير؟ نعم. على الأقل من ذلك يجب. فتقول زيد كتابه قارئه هو. وعلى الرأي الثاني لا يجب. ليش ما يجبه؟ كله مفرد مذكر لا لبس. لماذا؟ الكتاب لا يقرأ زيدا وإنما زيد يقرأ الكتاب. تمام. ما هو البيت الذي نفهم منه هذا الحكم في الألفية؟ وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. اشرح البيت. بين مراجع الضمائر. وأبرزنه مطلقا. أبرزنه. الها. الها. الها للخبر. للمبتدا. للمبتدا. وأبرزنه الضمير. للضمير. طيب. مطلقا حيث تلا. حيث تلا الخبر ما ليس معناه أي معنى المبتدا له محصلة له أي للخبر. طيب هل هناك بيت أخصر منه أوضح؟ أبيات كثيرة. هات. لا دعنا أبيات الطلاب. أبيات لابن مالك نفسه. كثيرة. إيه ما هو؟ حفظته ونسيته. إيه سبحان الله. شرافة. وإن تلا غير الذي تألق به فأبرز الضمير المطلقة مذهب الكوفية. شرط ذاك. ورأيه. تمام. وسبحان الله الإنسان بشر. يعني هو الذي نظم الكافي والألفية ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد. نعم. يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ ها؟ والدليل؟ لا واخبروا بظرف موقع حرف جر نويا معنى كائن مستقر. نعم. كان مقال كائن مستقر يقصد بكائن خبر. نعم. مستقر الخبر الجر. تمام. فبهذا نعرف انه لا يرى ان الظرف والجر مجرور قسما مستقلا وانه لا يخرج عن التقسيم السابق ان الخبر اما مفرد واما جمله. طيب هل يجوز الإخبار